فيهم بعصور الظلام حاشا أهل الإسلام. الله جل في علاه يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، حياتهم في ظلمات بعضها أشد من بعض، حياتهم في متاهات بعضها أسوأ من بعض. لما كانوا يعيشون في تلك الحقبة الزمنية في أوروبا كانت تحكمهم الكنائس، كان يحكمهم الأحبار والرهبان، يحكمونهم باسم الله، يحكمونهم باسم الرب، يظلمونهم، يجورون عليهم، يتسلطون عليهم، يغتصبون أموالهم وبيوتهم، كل ذلك باسم الرب جل في علاه. وذلك الحكم الذي يعرف عندهم بالسيوقراطية آنذاك، معناها حكم الرب وليس حكم الشعب، ولكنهم يظلمون العباد والبلاد باسم الرب جل في علاه. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الظالمين، أخبرنا عن المجرمين من اليهود والنصارى، وكيف يستغلون مناصبهم الدينية في الظلم والإجرام في حق العباد والبلاد في مواطن كثيرة، منها كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات العزيزات الكريمات في بيان أمر أولئك الضلال من اليهود والنصارى، كيف آل بهم الحال في استباحة الظلم والتجاري في الظلم والاستبداد على العباد والبلاد، كل ذلك يفعلوه باسم الرب جل في علاه. فثار الناس ولم يقبل الناس بذلك الظلم، لم يقبل الناس بذلك الإجحاف، لم يقبل الناس إلا بالإنصاف. أين هو الإنصاف؟ يبحثون عنه في عمائم أولئك الأحبار والرهبان، في صوامعهم، فلم يجدوه فثاروا عليهم. لما ثاروا عليهم وقتلوا الأحبار والرهبان ودمروا الكنائس والصوامع، قالوا: لا بد من استبدال هذا الحكم الذي هو استقراطية بماذا؟ بالديمقراطية. عزلوا وثاروا على حكم الرب المنسوب إلى الرب، وجاءوا بحكم الشعب، قالوا: لا بد من العدل، ولم يحقق هؤلاء العدل، فنحن نأتي به عبر ماذا؟ عبر الشعب. وكيف يأتون بجميع الشعوب ليستفتوهم على كل صغيرة وكبيرة في آن واحد، في مشروع واحد؟ ها إن ذلك لا يتأتى لهم، فابتكروا أمرا، ألا وهو أن كل منطقة، كل ولاية، كل مدينة، كل قرية تنيب عنها نائبا يتكلم باسمها، وعند ذلك يتقلص العدد في أشخاص قلة هم الذين يرجعون إليهم في كل مسألة. فقاموا بذلك وأسموا هؤلاء الأشخاص بأعضاء البرلمان أو بالمشرعين أو بنحو ذلك تحت قبة البرلمان التشريعي أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو ما إلى ذلك من أسماء لمسمى واحد، وهو التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. وإن ذلك لا يتأتى أكثر والعياذ بالله. أبواب يكفي الواحد منها ليخرج المرء من الدين الصحيح الحنيف. أولها أنهم يقسمون على احترام الدساتير الوضعية والقوانين الأرضية عند دخول ذلك المجلس، ثم يصفون ذلك الرجل الذي دخل في ذلك المجلس بالمشرع، ويعطونه أحقية التشريع المطلق من دون الله وليس مطلق التشريع. وهذا لوحده أيضا من المكفرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، وهم يقولون له الخلق ولنا الأمر، والعياذ بالله. والأمر هو التشريع والحكم. كذلك هم يشرعون من دون الله ما لم يأذن به الله، والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هم يمرون بالقسم على احترام الدساتير الوضعية والقوانين الأرضية التي هي في حقيقتها من الطواغيت المعبودة من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: فالطاغوت هو الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه. وقال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: الطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو كل ما تحوكم إليه من غير الكتاب والسنة. فإذا هذه الأوراق وهذه البنود وهذه القوانين إنما هي طواغيت. لما؟ لأنها يتحاكم إليها من دون الكتاب والسنة. فماذا تقولون يا عباد الله لو قام رجل فأقسم على احترام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أتشكون في كفره وفي بعده عن الحق؟ لا يشك في ذلك أحد، ولا ينتطح في ذلك عن زمن، ولا يختلف في ذلك إثنان. لما؟ لأننا أمرنا جميعا بالكفر بالطاغوت، لا باحترامه، فضلا عن القسم على احترامه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، هذه هي الأقوال التي يمر بها أولئك، بل هذه بعض الأقوال التي يمر بها أولئك في غياهب الكفر والضلال والعياذ بالله. فلما استمروا على ذلك والأمة الإسلامية في ظلال الشريعة تنعم بحكم الله سبحانه وتعالى وبحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن تداعت علينا الأمم من كل جهة ومن كل صوب، من الشرق ومن الغرب، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما روى عنه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله: يكون عليكم الأمراء ثم الجبابرة ثم الطواغيت. من هم الطواغيت؟ الذين نحوا حكم الله سبحانه وتعالى، حكم الرب، وأتوا بحكم الشعب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعدادا كبيرة من هذه الأمة ستحاكي وتقلد الغرب الكافر، كما جاء في الحديث فيما أخرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمن. وقد حصل ذلك، ويخطئ من يحجر هذا الحديث على شباب المسلمين فحسب، يقول إن شباب المسلمين يقلدون شباب الغرب الكافر، بل كذلك يقول في هذا الحديث أن نساء المسلمين سيقلدن نساء الكفار إلا من رحم الله، كذلك أن علماء المسلمين سيقلدون علماء الكفار إلا من رحم الله وقليل ما هم، كذلك حكام المسلمين سيقلدون حكام الكفار من اليهود والنصارى إلا من رحم الله وقليل ما هم في الأحقاب الأخيرة من هذا الزمان. إذن قام أناس من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا، يتسمون بأسمائنا، ولكنهم يحكمون بغير شريعتنا، يأتون بتلك الشرائع من الغرب أو الشرق فيحكمون بها المسلمين بالحديد والنار. الله جل في علاه يقول إن الحكم إلا لله والديكتاتوريون كبشار ومن معه يقولون إن الحكم إلا للرئيس، وعكسهم الديمقراطيون يقولون إن الحكم إلا للشعب. فاختاروا يا عباد الله، أترضون بغير الله حكما؟ حاشاكم حاشاكم. الله سبحانه وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، والدكتاتوريون يقولون والرئيس يحكم لا معقب لحكمه، ومن يتغنى باسم الديمقراطية وأنه سيحكم بعد هذا الطاغية بها يقول والشعب يحكم لا معقب لحكمه. وأحسنهم حالا من يقول والله يحكم ونحن نعقب على حكمه، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، والدكتاتوريون يقولون ألا له الخلق وللرئيس الأمر، والديمقراطيون يقولون ألا له الخلق وللشعب الأمر، والعياذ بالله. هذا هو حال الديمقراطية لكي يحذرها أبناء الملة الإسلامية. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له ليس له عدا، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهد الكفر هدا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فيكذب الكاذبون ويزعم الزاعمون أن الديمقراطية الغربية هي الشورى الإسلامية، وهذه من المغلوطات والكذبات الكبيرة التي خدع بها الكثير من أبناء الملة الإسلامية. إن بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية من الفروق ما الله به عليم، بينهما فرق شاسع وبون واسع، نذكر ونعدد هنا بعض تلك الفروق. إن من أعظم الفروق بين الشورى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها وشاغلهم في الأمر ومدح من يقوم بها ويتحلى بها وأمرهم شورى بينهم، إن هذه الشورى تكون في الأمور الغير منصوص عليها في شرع الله سبحانه وتعالى. يشاور الأمير، يشاور الحاكم، يشاور الإمام المسلم أهل الشورى، هل نبني هذه المدينة بهذه الطريقة أو تلك الطريقة؟ هل نغزو الكفار في هذا اليوم أو في اليوم الذي يليه؟ هل نقوم بحربهم على وفق هذه الخطط صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه العلي فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الديمقراطية تطرح كل المسائل للمحاورة وللمشاورة وللأخذ وللرد، سواء حكم الله فيها أو لم يحكم الله فيها. لذلك ترون في مثل تلك المجالس النيابية أو البرلمانية أو التشريعية أو مجالس الأمة أو مجالس الشعب تطرح المسائل دون سقف. مسألة الربا تطرح على أنها من الفوائد البنكية، كم نسمح به؟ كم نجيز؟ هل نجيز الربا بنسبة 3% أو بنسبة 1% أو بنحو ذلك؟ فيخرجون بإجازة ذلك أو بعدمه. المشروبات الروحية كما يسمونها، الخمر، يطرحون مسألتها في تلك المجالس. هل نبيعها ونجيزها في الفنادق التي هي 5 نجوم أم 3 نجوم أم في جميع الفنادق في البقالات والبرادات أو غير ذلك؟ تطرح مثل هذه المسائل في البرلمانات وعليها فقس لا حد يردعهم أو يمنعهم من طرح ما حكم الله جل في علاه فيه. لذلك هم ينصون في دساتيرهم أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، وأنه سلطة عليا لا سلطة فوقها، فكل المسائل مطروحة في مثل تلك المجالس. أما في الشورى الإسلامية فمعاذ الله أن يطرح المسلم أمرا حكم الله فيه فيتشاور فيه، أنقبل حكم الله أو لا نقبل؟ حاش المسلم من أن يقع في مثل ذلك. وكما قيل: إذا حضر الأثر بطل النظر. هذا هو الفرق الأول من الفروق بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية. ومن الفروق أيضا أن الشورى الإسلامية تعتمد على القول الأصوب لا على قول أكثر الناس، لا على قول أكثر أهل الشورى، بل القول الصواب المسدد الراشد هو الذي يؤخذ به وهو الذي يقر وهو الذي يعمل به في الشورى الإسلامية. أما في الديمقراطية فيأخذون بقول الأكثرية وإن اتفقوا عقلا أن هذا القول هو من أفضل الباطلات وأفسد الفاسدات، يقبلونه ويصدرونه باسم الجميع سواء من قبل أو من عارض. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله جل في علاه يقول: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات كثيرة غزيرة في كتاب الله تبين وتدلل أن الكفر الكافرة ليست بشيء وليست بقرينة ولا بدليل على أن أصحابها من أهل الحق، بينما الديمقراطيون يبينون ويقررون ويؤكدون أن الأكثرية هي التي على الحق. هذا هو الفرق الثاني بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية. أما الفرق الثالث وبه نوجز أن الشورى الإسلامية هي لأهل الحل والعقد من المسلمين، وقد صنف العلماء رحمهم الله من جميع المذاهب، صنفوا في الأحكام السلطانية، ذكروا شروط أهل الحل والعقد من العدول الشرعية الغربية فهي تشاور الجميع وتطرح المسائل على الجميع، سواء على الذكر أو على الأنثى، سواء على المؤمن أو على الفاجر، سواء على المسلم أو على الكافر، سواء على أهل الصلاح أو أهل الطلاق، سواء على أهل السنة أو على الرافضة أو على النصيرية أو على العلمانيين الشيوعيين الاشتراكيين الليبراليين أو على غيرهم، الجميع تحت سقف الديمقراطية واحد، ولا يفرقون بين أولئك. والله سبحانه وتعالى فرق في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة بين المسلم والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، بينما الديمقراطيون يجعلون الجميع تحت سقف واحد ويشاورون الجميع ويطرحون المسائل على الجميع والعياذ بالله. فهذه بعض الفروق بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية، لكي لا يلبس عليكم ملبس ولا يدلس عليكم مدلس. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك يا رب العالمين. اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم عليك بالولايات المتحدة ومن والاهم، عليك باليهود ومن هاودهم، عليك بالنصيرية ومن ناصرهم، عليك بالشيعة ومن شايعهم يا رب العالمين.